الأستاذ أحمد مفيد أحمد هاشم، الأستاذ محمد رشاد محمد يوسف على كريمة العمدة عادل أبو الفتوح الهال. اللهم إني أسأله أن تبارك هذا الفرح وأن تتممه على خير وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين. على مائدة القرآن الكريم تلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله عليم خبير. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا سبحانه وتعالى

لهم كيف بنينا انظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا إلى السماء أفلم أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا أفلم ينظروا إلى السماء وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصر

خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم اقرأ وربك لك أرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان علم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلى ربك رجعا فليقسم إلى طعامه بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان فلينظر ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبرا الماء صبا أنا صبرا الماء صبا شققنا